ما المنهج النبوي في الدعاء على أعداء الدين؟ نعم، يدعى على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، يدعى على الكفار عموما. وأما الدعاء على مخصوص منهم إذا حصل منه اعتداء وطغيان على الناس يدعى عليه بعينه ويعين. نعم.